السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أهلا وسهلا ومرحبا أخواتي وحبيباتي في درس جديد من شرح صحيح الأدب المفرد. يعني هنبتدي بباب الكبر، باب رقم 220، باب الكبر. طيب معلش، الحديث الأول هنتركه وهندخل في الحديث اللي بعده، حديث ابن عمر. هنسيب حديث عبد الله بن عمرو اللي هو قدامنا الدراسة ده، وندخل في الحديث اللي بعده. انا تركته بس عشان اتحقق من شيء، ان هو يعني المفروض ما كانش مقرر، بس اتحقق من شيء فخليه دلوقتي ان شاء الله تعالى. ندخل في الحديث اللي بعده. ايوه، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعظم في نفسه او اختال في مشيته لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. طب احنا عندنا الباب اسمه باب الكبر، هنتكلم بقى عن الاشخاص اللي هم عندهم كبر. الحديث هنا يتحدث عن الشخص المعجب بنفسه، من تعظم في نفسه. التعظم في النفس يعني من الكبر والزهو. زهو يعني احد ايه فرحان قوي بنفسه، زي عندكم هنا المعنى ايه، زعم نفسه عظيما حيث لم يدري ان النعمة من ربه وانكر انها من فضل الله ورحمته، وظن انه استحق تلك النعمة بعلمه وعمله، وصار مدعيا للفضل والكمال والعز والجاه. واحد معجب بنفسه، لا يعترف بنعمة الله عز وجل، ويظن ان اي نعمة عنده هي من قبل نفسه، ان هو يستحق ذلك عشان هو انسان مميز مفيش حد زيه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مثلا هو انسان مفتول العضلات، عنده قوة في البنية، فيعني معجب قوي بقوته البدنية، او جميل فمعجب قوي بجماله سواء كان رجل او امرأة، او عنده من حلاوة المنطق والاسلوب الجميل في الكلام واللغة والبلاغة فمعجب قوي بنفسه وفاكر ان مفيش حد زيه، او عنده مال او جاه او اي شيء من اسباب يعني او من هذه النعم، فبدل ما يعني يشكر هذه النعم لا، هو بيتكبر بها ويعجب بها ويصل الى مرحلة تعظيم النفس واحساس ان انه هو وحده المميز، هو لازم يكون كده عشان هو يستحق ده، مش علشان دي نعمة الله عز وجل عليه. طيب يبقى اول حاجة هنا عندنا بيتعظم في نفسه. وزي ما هنا عندنا في المنظمة بيقولك: اما من امن بالله واستيقن بقلبه ان كل نعمة من الله، حسب قوله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، وفرح بوصول نعمة الله إليه حسب ما أمر الله بفرحه حيث قال: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. يعني الشخص المفروض يكون إحساسه تجاه النعم هذا الإحساس، يعلم ويتيقن إن أي ميزة فيه وأي شيء مميز وأي حاجة جميلة فيه دي نعمة من الله عز وجل. أي شيء سواء كان يعني قوة بنية أو جمال أو مال أو جاه أو يعني علم، أي نعمة هي من الله عز وجل. ويعني المفروض بقى السبيل في هذا، أو يعني الصحيح في هذا، إن الإنسان يفرح بهذه النعمة، يفرح بنعمة الله ويحمد الله عز وجل عليها. هو عنده في قلبه يقين إن النعمة دي من ربنا سبحانه وتعالى، ففرحه بالنعمة دي في حدود يقينه بأن الله عز وجل هو الذي أنعم بها عليه، فيفرح بهذه النعمة، لأن ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نفرح بالنعم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. فرق كبير قوي بين الشخص اللي هو معجب قوي بنفسه وينكر نعم الله عز وجل عليه ويظن أنها من قبل نفسه، وبينه وبين الشخص اللي هو يعترف بنعمة الله عز وجل ويهتم بها ويفرح بها. طيب، طب الشخص ده بقى يعني يعني المتكبر ده هنا ليه عدة ايه يعني مسالك او عدة امور ممكن يعملها. اول حاجة احنا قلناها دي، من تعظم في نفسه او اختال في مشيته. الاختيال في المشي ده يعني ايه؟ برضو جاي من الكبر. واحد ماشي بتكبر، ماشي يتبختر، ماشي ماشية كده معينة، يعني ايه مش عايز اقول لكم، يعني في تعبير كده عندنا اكيد في معظمنا هنا مصري مصريين، اللي هو يا ارض تهدم عليك يا قد، مفيش حد زيه، مفيش حد قده ماشي على الارض دي. فماشي ماشية معينة كده فيها تبختر، المشية دي مذمومة، ويعني يبغضها الشرع ويبغضها الله عز وجل، إلا في حالة واحدة فقط، الإنسان يمشي متبختر ومعجب بنفسه كده ويستعرض قوته، دي مذمومة إلا في حال واحدة. مين تقول لي؟ مين تقول لي ما هي دي الحال؟ هاي بنات صحصحة شوية. وسط الكفار كده عادي في أي مكان، يعني أنا ماشي في وسط مثلا نصارى خارجين مثلا من الكنيسة بتاعتهم أمشي كده في وسطهم أتبختر؟ ولا في وسط الكفار إمتى يا إيمان؟ وضحي. ايوه برافو عليكي امين، جزاك الله خيرا. ايوه مظبوط يا مريم، ايوه مظبوط يا امين، جزاكم الله خيرا. في الحرب، يعني احنا يعني نستعرض كده صفوف وقدامنا كده المشركين شايفيننا كده، واحنا خلاص هنستعد يعني للالتحام في هذا الوقت. انسان يعني المسلم ممكن يمشي هذه المشية ويتبختر ويتكبر في مشيته على الكافر إرهابا لأعداء الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف أحد الصحابة يمشي هذه المشية قال هذه مشية يبغضها الله ورسوله إلا في هذا الموطن أو إلا في هذا الموقف، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. خلاص؟ نعم. يبقى الاختيال في المشي ده من الكبر والتكبر. ومن يفعل ذلك يلقى الله عز وجل وهو عليه غضبان. لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. ربنا سبحانه وتعالى لا يرضى ولا يحب من يتكبر هذا التكبر. الشخص المعجب بنفسه المتكبر والذي يعني يرى ان كل نعمة او اي شيء هو مميز به ده من عنده هو، مفيش حد زيه لا يشبهه احد، هذا يغضب الله عز وجل عليه ويبغضه الله سبحانه وتعالى. والشخص المتبختر المختال في مشاكل المتكبر ايضا يغضب الله عز وجل عليه. فاذا لقيه الله سبحانه وتعالى يفعل به ما يفعل الغضبان بالمغضوب عليه، لأنه نازع الله عز وجل في إزاره وردائه تعالى، زي من الحديث اللي جاي يوضح ما هو يعني المقصود بإزاره وردائه تعالى. طيب الحديث اللي معانا بعد كده، جزاك الله خيرا يا إيمان، يعني في دليل على ما نقول ولا تمشي في الأرض مرحا إذا إتها، إن الله لا يحب كل مختال فخور من الاختيال. جزاك الله خيرا. طيب الحديث اللي معنا بعد كده حديث ابي هريره، حديث دراسه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما استكبر من اكل معه خادمه، وركب الحمار بالأسواق واعتقل الشاة فحلبها. هنا نفي الكبر عن الثلاث أشخاص دول، الشخص اللي بيقعد ياكل مع خادمه، مش ما يحطش كده الخادم اكل على جنب ويقول لك لا ما اكلش معاه، ما ينفعش، انا مش من مستواي ان انا اقعد اكل معاه، هو في حته وانا في مكان تاني، وفي المطبخ وانا على السفره مثلا. الشخص بقى اللي يعني اللي بيقعد ياكل مع خادمه هذا ليس بمتكبر، نفع عنه الكبر، لان من يفعل ذلك انسان متواضع. طيب، والشخص التاني اللي هو نفع عنه الكبر اللي بيركب الحمار بالاسواق. أخيرا يركب الحمار بالأسواق، يعني وهو في السوق كده ماشي بحمار يعني بسيط كده، مش دبة بقى عليها العين بقى، أو دبة يعني حصان أو يعني جمل كبير أو حاجة كده بسيطة، دبة بسيطة جدا وحمار بسيط، زي إيه؟ زي ركوب السيارات اللي هي الإيه؟ القليلة في الثمن، أو السيارات زي ما المعنى موجود عندنا، السيارات البسيطة اللي هي الرخيصة اللي ماركات قديمة مثلا، واحد ركبها وماشي في وسط الناس في وسط السيارات الفارهة، ويعني متواضع ولا يهمه ذلك. الشخص الثالث اللي نفع عنه هنا الكذب، قال واعتقل الشاة فحلبها، قعد يحلب الشاة. واحد ده متواضع جدا قاعد كده في الأرض يحلب الشاة، وكلمة اعتقل الشاة دي وضعية معينة لحلب الشاة، وأن يضع رجلها بين ساقيه، يفتح رجله كده ويحط رجل الشاة بين ساقيه وفخذه، ثم يحلب الشاة. طبعا يعني اي حد عارف طريقة الحلب بيعرف ايه الوضعية دي بتبقى ازاي. شخص متواضع، شخص بسيط جدا، لا يتكبر ان يفعل ذلك. اللي نستفيده من هذا الحديث ان يعني اعتياد افعال معينة كالاكل مع الخادم او حلب الشاة ويعني نحو ذلك ينفي الكبر ويطهر القلب منه. يبقى الشخص لما يلاقي في نفسه كبر او اعجاب كده بنفسه، شايف ان هو شخص يعني ما فيش زيه، هو شخص مميز، ممكن عشان يطهر قلبه من هذا الكبر يفعل افعال يعني يتواضع بها، ويعني ينفي عن نفسه هذا الكبر وهذا العجب. يعمل هذا، يقعد ياكل مع الخادم، او يقعد يحلب الشاه مثلا، يفعل اي فعل بسيط، يمشي بسياره عاديه في وسط الناس بثياب بسيطه، يعني اي شيء ما يكونش فيه كبر حتى يعني يطهر قلبه من هذا الداء العضال. طيب، الحديث اللي معانا بعد كده في نفس الباب حديث ابي سعيد الخدري وابي هريره، حديث بحفظ، وصحابيان روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العز إزاره والكبرياء رداؤه، فمن نزعني بشيء منهما عذبته. طيب، الحديث طبعا ليه أكثر من رواية، ولكن الروايات عندنا هنا في كتاب الأدب المفرد بهذا اللفظ. النبي صلى الله عليه وسلم يقول العز إزاره والكبرياء رداؤه، الضمير هنا يعود على مين؟ يعود على الله عز وجل. طيب، ايه هو الكبرياء؟ الكبرياء هو غاية العظمة والترفع عن ان ينقاد لاحد او الى شيء بوجه من الوجوه، ده لا يكون الا لله عز وجل. هو ليه روايات اخرى حديث قدسي، خلي بالك هنا بداية الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم، وبعديه فمن نازعني بشيء منهما، نازعني دي اللفظة دي تدل على ان ايه، هذه يعني متعلقة بقول الله عز وجل. خلاص، هي يمكن الرواية اللي عندنا هنا في الأدب المفرد يعني تجمع بين الاثنين، ولكن هو ورد الحديث المشهور قوي في يعني هذا المعنى حديث قدسي قاله النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن رب العزة سبحانه وتعالى. ولكن هنا بداية الحديث أول جملتين العز إزاره، هاء ضمير الغائب هو يعني لله عز وجل، والكبرياء رداؤه. طيب، زي ما قلنا يعني الكبرياء هو غاية العظمة، ربنا سبحانه وتعالى بلغ يعني الغاية في العظمة، ولا سبحانه وتعالى لا ينقاد له أحد بل ينقاد له كل أحد سبحانه وتعالى. هذا يعني معنى الكبرياء. والعز، عز بالله عز وجل هو سبحانه وتعالى عزيز لا يغلبه أحد. طيب العزة الكاملة لله عز وجل هو العزيز، والكبرياء لله عز وجل. فكأن الكبرياء رداء والعز إزار، فلا يمكن لأحد أن ينازع الله عز وجل في إزاره وردائه. وده تشبيه رائع جدا لهذا الأمر، شيء يختص به الله سبحانه وتعالى، لا يمكن لأحد أن ينازعه يعني مع الله عز وجل. هنا المعنى: فمن نازعني بشيء منهما عذبته. من نازعني تقتضي أن يتخلق بذلك، فيصير بمعنى المشارك والمنازع. الشخص بقى اللي بيتخلق أو يعني بيتصف بصفة الكبرياء، بيتكبر بقى ويعني يصل لمرحلة الكبر ويظن نفسه أنه لا يغلب وأنه العزيز وإن ما فيش حد يصل إلى مرتبته، هو ده يريد أن يشارك الله عز وجل في يعني صفة الكبرياء والعز ده، فكأنه نازعه في الرداء والإزار. وطبعا ده تشبيه يعني المقصود به تقريب المعنى أن هذا الأمر الكبرياء والعزة متعلق بالله عز وجل، وحق له سبحانه وتعالى وحده، لا يحق لأحد أبدا أن يشارك الله عز وجل بمعنى اللي عندنا هنا ينازع، يعني يشارك الله عز وجل في كبريائه وفي عزته. طبعا الباب عندنا هنا بنتكلم عن ذم الكبر، يعني ده أمر يختص به الله سبحانه وتعالى، ما ينفعش إحنا نتصف بهذه الصفات. ولكن يعني المؤمن دائما متواضع ذليل بين إخوانه. طيب هنا هيوضح يعني المعنى أكثر. الكبر هو الإعراض عن الحق وتحقير الناس. يوضح هنا معنى الكبر، يقول هو الإعراض عن الحق وتحقير الناس. فالتواضع هو الإذعان للحق وتوقير الناس. عكس بقى إيه؟ الكبر. يعني الشخص المتكبر ده إيه حاله؟ هو معرض عن الحق، رافض للحق، لأنه متكبر يرفض أن ينقاد للحق ويتبع الحق، هو عايز يمشي على هواه وعلى حسب ما أراد هو. لو قلنا له طب يعني أمر الله عز وجل في هذه مسألة كذا والمفروض إن احنا نفعل كذا والحق في هذا كذا، لا هو يتكبر، هو ده إيه؟ الكبر، يعرض عن الحق ويرفضه لأنه متكبر. وده كان أساس يعني معصية إبليس، يعني هو تكبر، أبى واستكبر، رفض إن هو يطيع أمر الله عز وجل وأن يفعل ما أمره الله سبحانه وتعالى، فكان متكبر وكان سبب في طرده من الجنة وعداوته لبني آدم. وأيضا تحقير الناس، الشخص اللي هو إيه؟ يحتقر من حوله، يظن إن من كل حواليه ولا حاجة، هو كل حاجة واللي حواليه دول لا يسوي شيء، ويحتقرهم ويسيء معاملتهم. طبعا عكس التواضع تماما، لان التواضع ده قبول الحق، الإذعان يعني قبول الحق قبولا تاما مهما كان الحق ومهما اتى، يعني ممن اتى، سواء اي حد بينصح لهذا الحق ان كان اقل من الشخص اللي بيكلمه، او هو يقبل هذا طالما يعني يكلمه بالحق، قال الله وقال رسول، وان هذا هو ما يرضي الله عز وجل، يتبع وينقاد لا يتكبر. مش معنى مثلا حد عنده علم، او احنا مثلا هو بندرس، دي حد ما يعني ما بيدرسش وقال لنا والله لا يا جماعه انتوا اخطأتوا في كذا، او انت قلتي معلومه خطا، او لا ازاي هو هيعدل عليا، هو اللي مش عارف ده، هو اللي انا بدرس اهو بتعلم وفي سنه ثالثه مثلا في المعهد، في واحده لسه ما دخلتش سنه اولى مثلا واتكلمتي انت اتكلمتي خطا، او رغم ان هي بتتكلم صح هي معاها دليل، لا هي تقول لك لا انت مش فاهمه كويس، وهي تتكبر عن ان هي تقبل المعلومه او ان هي تصحح خطاها. كل ده يا جماعه من الكبر، وهو زي ما قلنا الاعراض عن الحق. انما الشخص المتواضع هو يقبل ويذعن ويحترم الناس، توقير الناس يعني احترامهم وعدم احتقارهم. يبقى هيبقى عندنا هنا معنى الحديث: من تكبر على الله وعلى الخلق ابتلاه الله تعالى في الدنيا بالذل والهوان، وفي الآخرة بقذفه في أقصى درجات النيران. ومن تواضع لله مع الخلق ورفع درجته في الدنيا والآخرة. اللي بيتواضع مع الله سبحانه وتعالى ومع الخلق ربنا يرفع درجته في الدنيا والآخرة. نعم طبعا كلنا ذو خطأ، يعني الواحد ممكن يخطئ ويعني ينقل معلومة خاطئة أو يغيب عنه شيء معلومة صحيحة، يخطئ في أي أمر. طبعا يعني الإنسان يذل كثيرا ما يذل، فيقبل إذا جه حد يصحح له كان أقل منه. الشخص بقى المتواضع الذي يحبه الله هو اللي يذعن للحق ده ولا يتكبر عنه. طيب خلاص، زي ما قلنا كده ان اللي يعني يتكبر على الله ولا يقبل اوامر الله سبحانه وتعالى هو زي يتكبر على الله، ان هو يعرض عن شرع الله وعن دين الله وعن اوامر الله ولا يقبلها. والشخص الا يحتقر ما حوله من الخلق ولا يقبل منهم الحق، ربنا بيبتليه في الدنيا بالذل والهوان، يبقى انسان ذليل، وايضا يعذب في الاخره انه يقذف في اقصى دركات النيران. خلي بالكم هنا عندنا برضو يعني لفظه ننتبه ليها في الملزمه: اقصى دركات النيران. يعني لفظه دي لما كنا بحثنا فيها قلنا ان النار درجات والجنه دركات، ده يعني في كثير من الكتب تجد هذه اللفظه ومعروفه عند الكثير عند معظمنا يعني، لكن لما بحثنا في اصلها لا نجد لها اصل. يعني اللي هم ما انتبهوش هنا وما بيحطوا لفظ في الملزمه، لم نجد لها اصل يعني ان احنا نطلق على مراحل النار او درجاتها نقول عليها دركات، لا دليل على هذه الكلمه، فهتبقى عندنا برضو ايه درجات، يعني هو في اسوأ درجات النيران. طيب عكس المتواضع طبعا ربنا سبحانه وتعالى بيرفع درجته في الدنيا والاخره، من تواضع لله رفعه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الحديث اللي معانا بعد كده حديث ابي هريره رضي الله عنه، حديث دراسه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتجت الجنه والنار، وقال سفيان ايضا: اختصمت الجنه والنار. يعني هنا في لفظين من الحديث: احتجت واختصمت. طيب ايه اللي دار بينهم؟ قالت النار: يلجني الجبارون ويلجني المتكبرون. وقالت الجنة: يلجني الضعفاء ويلجني الفقراء. قال الله تبارك وتعالى للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. ثم قال للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء، ولكل واحدة منكما ملؤها. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. هنا في جدال وخصام بين الجنة والنار، سبحان الله العظيم. وإحنا هنا زي ما إحنا عارفين وتعلمنا هنحمل هذا على الحقيقة دون تأويل. ما اقولش لا ده المقصود يعني ان هو تقريبا زي ما يكون كده، يعني مختلفين شويه زي التشبيه مثلا بشخصين عشان يقرب المعنى، لا لا مش هنقول الكلام ده، هنقول ان فعلا في خصام وجدال بين الجنه والنار. بيتكلموا ويتجادلا ويختصم، وربنا يختصم ما بينهم سبحان الله العظيم، كما يعني ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نذكر المعنى ونفهمه دون تأويل. حدث هذا على الحقيقة، كيف؟ الله عز وجل أعلم. طيب إيه اللي حصل بقى يعني الحوار اللي دار ما بينهم؟ النبي هنا بيخبرنا عن هذا الحوار. النار قالت إيه؟ يرجوني يعني بيدخلني مين؟ مين اللي بيدخل النار؟ قالت يدخلني إيه؟ الجبارون والمتكبرون. المتكبر والجبار يعني المعروف ان هما بمعنى واحد، واحد يعني متكبر يعني جبار، الاثنين ايه معنى واحد الكبر. وقيل ان في فرق ما بينهم، ان المتكبر هو الشخص المتعاظم بما ليس فيه، يعني هو يعني ما عندوش حاجة يتكبر بيها، ولكن ايه عامل نفسه حاجة هو مش حاجة. وسبحان الله معظم المتكبرين بتلاقيهم كده، هو شخص اصلا يعني فقد الثقة في نفسه، شخص ضعيف او عنده عيوب معينة في امور، فعشان كده تحس ان هو ايه بيتعامل بكبر يعني عشان يداري على العيوب، ودي مشكلته مشكلة. يعني الشخص ده بيتكبر بما ليس فيه، عامل نفسه فاهم قوي، عامل نفسه يعني قوي قوي، عامل نفسه شخصية جدا، وهو ولا حاجة اصلا، هو ضعيف من جواه ومهزوز، ولكنه يظهر عكس ذلك بكبر. اما المتجبر هو الممنوع الذي لا يوصل اليه. يعني ايه الممنوع الذي لا يوصل اليه؟ يعني شخص اللي عنده منع وقوة، ما حدش يقدر يوصل له، عنده حرس يحوطونه مثلا، حواليه حرس، فده متجبر. مش بس متكبر، لا ده متجبر كمان، حواليه الناس اللي ايه يعني ايه تمنعه وتحرسه. وقيل زي الرئيس زي الملك زي كده، بالظبط كده، نعم، جزاك الله خير يا امين. امين بتقول ان هو الجبار، هو القاسي والظالم. ما هو من صفاته، ما هو شخص يعني عنده منع وقوه وحواليه اللي بيمنعه واللي بيحرسه، هيبقى يعني ظالم اكيد، يعني اذا لم يكن يعني عنده تواضع. طالما هو عنده كبر فطبعا هيوصل به هذا الكبر الى الظلم. وقيل الذي لا يكترث بامر، يعني بيهموش حد، يعني بيتكلم عن معنى المتجبر، يعني لا يهمه احد ولا يهتم باحد، ما فيش حد زي ما بيقول ايه، ما فيش حد يملى عينيه، يعني مش فارق معاه حاجه، وشايف نفسه مش شايف حاجه ثانيه. طيب يبقى هنا الناس بتقول كده، هم دول الناس اللي بيدخلون اللي صفاتهم يعني كده، هم دول اهل اللي هيدخلوا يدخلوا النار. طيب الجنة ردت عليها وقالت الجنة، معلش يصلحوا بس يعني هتلاقوا عندكم خطأ في الحروف، يلجني من الولوج وهو الدخول، هتلاقوا هنا الجيم مقدمة على اللام، لا يلجني الضعفاء ويلجني الفقراء. الجنة بقى عكس تماما، مين لا يدخلني؟ الضعفاء والفقراء، الناس المتواضعة البسيطة الخاضعة لله عز وجل، اللي بتذل نفسها لله، وأيضا المستضعفون فيهم لفقرهم وعدم ثروتهم، الناس الضعيفة البسيطة اللي هي فقيرة، فبالتالي يعني تحس انها فيها خضوع كده وذلة. عارفين ان الفقراء يدخلوا الجنة قبل الأغنياء بكام سنة؟ اللي فاكر منكم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك في حديث، لان طبعا الاغنياء يحاسبوا على اموالهم، ولكن الفقراء يعني هم اقرب الناس الى دخول جنة الله عز وجل، لان حسابهم يسير اذا كانوا مؤمنين طبعا. ايوه يا مريم، نعم جزاك الله خير، نعم ربنا يكرمك. خلاص يبقى ده الجنة بتقول ان دول اهلي وهم دول اللي هيدخلون. هم بقى ايه كل واحدة بتقول انا هيدخلني كذا لا ده انا هيدخلني كذا، مين بقى احسن فينا يعني؟ فربنا سبحانه وتعالى يفصل بينهما. قال الله تبارك وتعالى يخاطب بقى بداية الجنة، ماذا قال الله عز وجل للجنة؟ قال لها انت رحمتي ارحم بك من اشاء. يعني دي بقى ربنا هنا يفصل بينهما، الجنة رحمة ربنا يرحم بها من يشاء، نسأل الله أن يدخلنا في رحمته. وبعدين قال للنار إيه أنت عذابي أعذب بك من أشاء، وأنت خلقتك للنار يعني لتكوني عذاب أعذب بك من أشاء. يبقى الجنة رحمة الله عز وجل خلقها لذلك، والنار عذاب الله عز وجل خلقها لذلك، ولكل منهما وظيفته التي خلقها الله عز وجل لها، فمحدش يحتج على التاني ولا تخصصهم، يعني كل يعني واحدة منهما خلقت بأمر أراده الله عز وجل. لذلك الله يقول ولكل واحدة منكما ملؤها، كل واحدة منكم هتتملي فتملأ بأهلها. المؤمنين اللي ربنا يرحمهم وشاء لهم الرحمة، آمين يا رب، هيملأوا الجنة، الجنة هتمتلئ بالمؤمنين الذين رحمهم الله عز وجل وهم جعلنا من أهلها. أما هؤلاء الذين يعذبهم الله عز وجل بعذابه أهل النار، أيضا ستمتلئ بهم النار كما جاء في رواية أخرى، رواية عندكم، فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله فتقول قط قط قط، فهنالك تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض، ولا يظلم عز وجل من خلق من خلقه أحدا، ولا يظلم عز وجل من خلقه أحدا. وأما الجنة فإن الله عز وجل ينشئ لها خلقا. طبعا حديثها تحدث العقيدة بتفصيله، ولكن هنا يقصد أن الله عز وجل سبحانه وتعالى سيضع رجله في النار كما قال الله عز وجل ووصف وقال هذا عن نفسه ونؤمن بهذا. هتاخدوا تفصيله في العقيدة أو خدتوه معرفش، خلاص لحد ما النار تقول إيه قط قط قط، يعني حسبي حسبي، يعني هذا يكفي. لما يحدث هذا الأمر النار هتنزوي يزوى، يعني إيه يضم بعضها إلى بعض، خلاص بتتلم كده فتجتمع وتغلق على من فيها، نسأل الله العافية. طيب خطوة ثانية كويس. فاحرص يا عبد الله أن تكون من أهل الجنة بضعفك وتواضعك وتحقيق العبودية لله سبحانه، وحذاري من العجب والتكبر والتجبر. ليه؟ لأن دي صفات مين؟ صفات أهل النار. نسأل الله السلامة من ذلك. يبقى التواضع والذلة يعني بين يدي عباد الله المؤمنين كده، والذلة لله عز وجل أولا ده من صفات المؤمنين، أذلة على المؤمنين. الإنسان المؤمن دائما خاضع لله عز وجل ولعظمة ربنا سبحانه وتعالى. أما العجب بقى والتكبر والإعجاب بالنفس والاختيال في المشي والتجبر وكل هذه الأمور من صفات أهل النار، أعاذنا الله عز وجل وإياكم منها. الحديث اللي معانا عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن قال: لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متحزقين ولا متماوتين، وكانوا يتناشدون الشعر في مجالسهم ويذكرون أمر جاهليتهم، فإذا أريد أحد منهم على شيء من أمر الله دارت حماليق عينيه كأنه مجنون. جميل جدا الحديث ده، أو يعني الوصف، هذا الوصف لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أبي سلمة بن عبد الرحمن يعني يصف أحوال الصحابة ويقول: لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متحزقين. متحزقين قالك التحزق يعني التجمع. طب يعني إيه؟ عارفين لما نقول حاجة محزقة، يعني احنا في تعبيرات العامية في المصرية، محزق قوي يعني ضيق قوي قافل قوي، يعني لم يكونوا متشددين، لم يضيقوا ما وسعه الله تعالى. انا مش عالم كده يعني قفلة كده، يعني ما بتتكلمش ما بتمزحش ما بتحكيش، لا ما لم تكن هذه صفتهم، لم يضيقوا ما وسعه الله تعالى. ولا متماوتين، عارفين يعني ايه متماوتين؟ برضو بالتعبير العامي بتاعنا هقول مستموت. ماله مستموت كده ليه؟ عامل نفسه غلبان كده وطيب وصالح يعني عايش كده في دور معين ان هو بقى ايه ضعيف بقى وعابد وزاهد، اصل بقى يعني مرهق قوي عشان بيصوم كتير، وتعبان قوي عشان بيقيم الليل، ومسكين يعني عنده كده متواضع وذلة، عامل نفسه فيها يعني ايه. فلا ما كانوش كده، الصحابة رضي الله عنهم ما كانوش كده خالص، كانوا ناس بسطاء وطبيعيين جدا على طبيعتهم. فيعني يقال هنا عندك المعنى، يقال تماوت الرجل إذا أظهر من نفسه التخافت والتضاعف، يعني هو ضعيف وخافي، صوته خافت كده، ويعني هادي في نفسه قوي من العبادة والزهد والصوم. قالك بس أنا إيه ضعيف كده ومش قادر أتكلم وهفتان قوي عشان عبادة بقى كتير وزاهد وصايم وكده، فمتأثر منه. لا، لم يكن هذا عند الصحابة رضي الله عنه، لم يكن، يعني لم يظهروا هذا الأمر. يبقى ينفع عنهم الصفتين دول، لا متحذقين ولا متماوتين. وقلنا يعني ايه متحذقين وقلنا يعني ايه متماوتين. طيب، وكانوا يتناشدون الشعر في مجالسهم ويذكرون امر جاهليتهم. هم قاعدين مع بعض، كانوا ايه كل واحد حافظ كده ابيات شعر، واحنا عارفين ان العرب يعني كانوا مشهورين ب يعني حفظ الشعر وإلقاء الشعر وتأليفه، كانوا يعني عندهم براعة وبلاغة عالية جدا في هذا الأمر. فكانوا يقعدوا مع بعض إيه يتبادلوا بقى الشعر، كل واحد يقول الحاجة اللي هو حفظها وأبيات معينة من الشعر اللي هو يحفظه، ويذكرون أمر جاهلية. كانوا بيحكوا بقى الأمور دي عند النبي صلى الله عليه وسلم. حتى الحديث اللي هنا عندنا يوضح لنا عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: جالست النبي 100 مرة. سبحان الله، عدهم، ما مش اي حد يعني بيجلس معاه، ده بيجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم. شوف لما تحدي حد قوي قوي، فايه ده انا زرت فلانة وقعدت معاها يعني 20 مرة مثلا او اكتر، من كتر الحب بقى والتركيز كمان. مش زينا بقى الحمد لله، ما يعني ربنا يهدينا ما فيش ذاكرة اصلا، مش فاكرين احنا رحنا فين امبارح. لا، هو مركز قوي وعرف هو زار النبي كم مرة. قال 100 مرة. وبيحكي بقى الوضع اللي كان بيشوفه، يعني وهو قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم. جلست، كان قاعد مع النبي، فكان أصحابه يتناشدون الشعر، كل واحد ينشد الشعر اللي هو حافظه، يقولوا كده بطريقة معينة وإيه، وكل واحد عنده أبيات شعر يعني ينشدها، ويتذكرون أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت، فربما تبسم معه. سبحان الله العظيم، عارفين لما يعني يكون الواحد يعني بيفتكر ايه اللي انا كنت بعمله زمان، ده انا كنت بعمل كذا، وكان ممكن ما اعرفش اسوي ايه واعمل ايه، امور بقى قبل الايه الالتزام بالدين والشرع. كانوا يذكروا هذه الامور امام النبي صلى الله عليه وسلم ويحكوا، يتبادلوا الحديث، والنبي قاعد معاهم صلى الله عليه وسلم، وكان يسكت وربما تبسم معهم، بيضحكوا مثلا بيفتكروا الايام دي، فيعني النبي يتبسم معهم صلى الله عليه وسلم. يعني ناس بسط جدا وبيحكوا وبيتكلموا، بيقولوا اشعار، بيتكلموا في امور كانت زمان، ويضحكوا مع بعض، والنبي يشاركهم هذا. عايز يقولك ان يعني امورهم كانت بسيطه جدا فيما بينهم، ما كانش فيه بقى نوع من الـ يعني الغلظه في الحديث والتشدد في الكلام، واتق الله يا اختي واتق الله يا اخي، ولا تقول في الحق ماشي، لكن مش على فاضي وعمليان. يعني ايه في ساعة شوية ممكن نتكلم، ممكن نمزح في حدود، يعني طالما مفيش مخالفة للشرع نتكلم في أمور مباحة، واخدين بالكم؟ طيب، ده كان حالهم. لكن بقى لما بيحصل بقى ويحصل يعني يجي وقت تنتهك فيه حرمات الله عز وجل أو ينال من الدين، ينال أحد من الدين، يتغير الأمر تماما. فإذا أريد احد منهم على شيء من امر الله، لا انت هنا بقى في انتهاك لحرمه يعني الشرع، في فعل محرم، في منكر بيحصل، في يعني تنال من دين الله عز وجل، مش ممكن يتغير تماما. ده رب حماليق عينين، الحماليق العين يعني هي باطن اكفان العين، المكان اللي بيتحط فيه الكحل، عارفين العين كده ايه تتسع، ها، وحملق الرجل يعني فتح عينه ونظر نظرا شديدا. عارفين احنا نقول ايه؟ برق، تبريئة دي، بصة قوية جدا. انت بتعمل ايه؟ انت بتقول ايه؟ ده دين ربنا، مفهوش هزار، الا الدين الخط الاحمر بتاعنا. يعني هزر بقى ونتكلم في الدين وننتهك حرمات الله ونفعل منكرات لا، في الحالة دي يتغير. هو بسيط جدا، نرجع نقول ان هم وقت ما يحدث شيء ينال به دين الله عز وجل او تنتهك حرمة من حرمات الله، بيتغير وضعهم تماما وبيظهر لهم ايه وجه اخر. يعني ما ينفعش انا ممكن اكون بسيطه جدا ونهزر ونمزح ونبتسم ويعني ناس كده يعني ما عندهاش لا تناوت ولا تضييق في الاسلوب ولا الامور دي كلها، ولكن وقت ما يحدث بقى فيه هنا يمثل الدين بشيء، لا بيظهر يعني منهم القوه وال يعني هنا التعبير بحملقه العين، زي يقول ايه حد مستغرب من حاجه او متضايق من حاجه او يعني ينكر شيء في ايه يعني يفتح عينيه فتحا واسعا، يفتح عينيه قوي قوي زي ما قلت لكم بالظبط ايه يعني نقول احنا بنقول عليها نبرق. بص بص انت ازاي تصل الى هذا الامر او ازاي يحدث هذا، لا يقبل ابدا ان يعني يريد احد بدين الله عز وجل شيء. هنا يخص الجميع ولا يسمح ابدا اي احد منهم بذلك. هنا بيقول عندنا فعلينا ان نتأسى باصحاب رسول الله ونتخلق باخلاقهم فلا نضيق ما وسع الله به علينا، ولكن لا يذهبن احد بفهمه الى الانفتاح الى الدنيا باوسع ابوابها دون النظر الى حرام او حلال. هنا بقى يعني المقياس اللي لابد نقيس به الامور و الطريق الواضح اللي المفروض نمشي عليه، ما نضيقش ما وسع الله به علينا، ما يبقاش فيه تزمت وتشدد وتضييق واسلوب يعني غليظ واسلوب فظ مع بعضينا ومع اللي حوالينا، ده مش صح. ولكن ما ينفعش ان انا اقول ايه انا خلاص بقى ابقى انسانه متفتحه ويعني انسانه متوسطه وكل حاجه فعادي خالص كل حاجه مفيش مشكله، اي حد بقى يعمل اي حاجه غلط يا جماعه معلش نسيبه مش لازم نزعله، يعني عمل حاجه حرام معلش بقى المره دي لسه ما يعرفش فاحنا نسكت، لا احنا نضحك ها غيبا نسكت غنى وهزار وما اعرفش ايه ممكن نضحك، يعني اي انتهاك بقى من يعني انتهاك لحرمه الله عز وجل لا ما ينفعش. يبقى ما نقولش ان ده يعني نفهم خطا ونقول بقى انا انفتح بقى يعني للدنيا بأوسع أبوابها ومن غير ما نركز في حلال أو حرام. فكلما أمر آمر بمعروف أو نهى ناهٍ عن منكر قالوا هذا متشدد هذا متزمت، مالناش دعوة بالناس دول. نعم أيوه بالظبط كده يا أمان، ما نتركش الأمر بالمعروف بسبب إن إحنا إيه هننفتح على الدنيا. فعلا هو ده اللي بيحصل للأسف فعلا. يعني للاسف طول ما انت ساكته وبتفوتي بقى المنكرات وبتعدلهم الحرام خلاص انت جميله جدا، ده التدين بتاعك ده رائع، تعالي بقى احضري افراح فيها منكرات، تعالي اقعدي في مجالس فيها اختلاط، تعالي مش عارفه اعملي ايه، اقعدي قدام الفيلم معاهم، اقعدي اسمعي زي ما بيسمعوا الامور دي كلها، انت كده تمام عادي جميل جدا نقابك جميل جدا حجابك مفيش مشكله خالص، لا تعالي بقى قولي حلال وحرام، حلال وحرام لا انت متشدده بقى متزمته بتقعدي تقولي لنا حلال وحرام بقى وتقرفينا، خلينا كده كويسين ده الدين يسر، خليكي متفتحه خليكي زي الصحابه، ما هو لا نفهم صح. هما كانوا بساط جدا كانوا بيتحدثوا بيضحكوا بيتكلموا عن امور من امور الجاهليه. من الدين الوسط ليه اللي اتفهمت غلط وسبحان الله يعني خلاص بقت تطلق على ايه؟ على اللي احنا بنعمله ده فعلا بالظبط. رغم ان المقصود بقى بالوسطيه في الاسلام حاجه تانية خالص اكيد طبعا انتوا عارفينها ودرستوها، بس سبحان الله يعني هم عايزين كده فعلا، هم عايزين ايه ان احنا لا يعني نامر بالمعروف ولا ننهى عن منكر ساعتها يحبونا ويصاحبونا وكل حاجه ونبقى حلوين الدين حلو، لكن وقت ما نقف عند الحلال والحرام خلاص بقى احنا متشددين ومتعصبين ومحدش عايز يقعد معانا، يلا خليها براحتهم بناقص يعني ربنا يهديهم ويصلح حالهم جميعا المجتمع، يعني الناس اللي حوالينا في المجتمع المحيطين بينا ربنا يهديهم ويصلح حالهم يعني، لكن احنا نشوف الصح والحق ونلتزم به. لن نضيق واسعا نتبسط ونتخلق باخلاق حسنه ونبقى يعني في حسن خلق ولين مع الناس نتبسم ونضحك ولكن في حدود معينه حدود ما احله الله، هتنتهك حرمه من حرمات الله هنقف عند هذا ولن نقبل ابدا يعني ان ننال من دين الله عز وجل. ثم يقول فالتزم اوامر الله تعالى وجاهد نفسك وهواك وتحمل الصعاب واستمتع بما أحل الله تعالى وأباح ويسر ووسع. نستمتع بهذا طالما في حدود المباح ويعني يسره الله لنا ووسع علينا فيه لم يحرم، يبقى نستمتع به. واجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه رضي الله عنهم قدوة. مش موجودة كلمة بس هي أكيد كده، يعني نجعلهم إيه؟ أكيد هجعلهم قدوة. وبالله سبحانه وتعالى التوفيق. طيب الحديث اللي معانا بعد كده عن أبي هريرة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وكان جميلا فقال حبب إلي الجمال وأعطيت ما ترى حتى ما أحب أن يفوقني أحد، إما قال بشراك نعل وإما قال بشسع أحمر. قال كبر ذاك، خلي بالك ده بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم، واحد جميل دخل على النبي أحد الصحابة هو صاحب النبي وكان جميل، فقال له ان ايه حبب الي الجمال. الجمال انا بحب ان انا اكون جميل، شيء يعني اي حاجه جميله بحبها، جميل اكون شكلي جميل. هيوضح بقى واعطيته ما ترى، يعني شايفني جميل قدامك وثيابي جميله ونعلي جميل، كل حاجه فيها مترتبه منمقه شيك كده وحلو وجميل شكلا وثيابا وهيئه ومظهر وكل شيء. فوصل لمرحله معينه بقول له ايه بقى، حتى ما احب ان يفوقني احد، يعني عايز اكون اجمل واحد. يعني انا بحب قوي ان انا اكون جميل وكل حاجه فيها تكون حلوه لدرجه ان انا مش عايز حد اعلى مني في هذا الامر، اكون اجمل واحد انا. حتى ما احب ان يفوقني احد بشراك نعل او بشسع احمر. طب يعني ايه بشراك النعل ابو شسع احمر؟ اكمل بس الحديث انا لسه كده بقراه عشان ندخل في المعاني. المهم بعد ما قال كده قال ايه، قال كبر ذاك، هو ده كبر يا رسول الله، اسلوب استفهام. قال كبر ذاك، فالنبي ايه قال لا، يعني ليس هذا بكبر، ووضح له معنى الكبر. طب نشوف عندنا هنا في المعاني، هنا بيقول حتى ما احب ان يفوقني احد، يعني إيه يفوقني أحد؟ يقال فاق أصحابه، يعني فضلهم وصار خيرا منهم. ما أحبش إن حد يكون أفضل مني ولا يعني خيرا مني. في إيه بقى؟ إما قال بشراك نعل أو بشسع أحمر. طب هنا شراك نعل يعني إيه؟ قال يعني المقصود هنا لا أحب أن يفضلني أحد حتى في شراك نعل، فأحب أن يكون عندي أجود مما عنده حتى في شراك النعل، حتى في النعل سبحان الله العظيم، يعني حتى في إيه؟ في أبسط شيء اللي هو إيه؟ النعل. وبعدين حتى الكلمة اللي بعديها دي اللي هو شك إن الراوي قالك أو بشسع أحمر أو بشسع نعل، دي يعني قالك إن المقصود بيها إيه؟ فيور النعل. عارفين مثلا انا اقول لكم زي ايه؟ رباط الحذاء مثلا، او السير اللي بيكون في الحذاء، يعني عايز يقول ايه؟ ابسط شيء ما احبش ان حد يكون احسن مني فيه. انا عايز اكون يعني جميل في كل حاجه، وبحب دايما اكون انا يعني جميل، حتى يعني ما احبش حد يتميز عني ولو ب يعني رباط الحذاء مثلا او بسير كده من سيور النعم. فهنا بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له قال كبر ذاك ولا كبر؟ فالنبي قال لا، ليس هذا من الكبر، ولكن يوضح له بقى هنا حقيقة الكبر. خلي بالك هنقول حقيقة الكبر اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، بنوضح امتى يكون الصحابي ده بيسأل عنه كبر. هو يعني النبي يعلم وما ينطق عن الهوى ان الراجل ده مش متكبر، هو مجرد ان هو بيحب ان هو يكون يعني شكله جميل ولبسه جميل وكل حاجه فيه حلوه وهو يعني احلى واحد في القعده، مش متكبر ولا مختال. لكن انا عندي احاديث ثانيه توضح ان اللي بيرفع عن ذلك اختيالا ويعني عنده عجب وتعاظم زي ما قلنا كده في نفسه، لا ده ربنا بيغضب عليه، انما اللي بيفعله مجرد ان هو بيحب يكون حد يعني جميل، حد زي ما احنا بنقول شيك يعني شياكه كده واناقه، من هذا الذات وفقط دون ان يحتقر من حوله ودون ان يتعرض لنفسه، فهذا ليس بالكبر. هو ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم عايز يوضحه هنا، يعني قال لا، هو ده اللي النبي قاله له يعني، وضح له بقى قال الكبر، ولكن الكبر من بطر الحق وغمط الناس. زي ما قلنا بطر الحق احنا قلنا قبل كده اللي هو ايه، لا يقبله. وهي قالت بطر الحق يعني تضييعه. من قولهم ذهب دم فلان بطرا يعني هدرا، الحق ضاع، هو ضيع الحق. ليه؟ متكبر لا يقبل الحق، مش عايز يسمع حق من احد فضيع هذا الحق، ده كبر. لان من كبره وصل لمرحله ان هو ايه، يعرض عن الحق ولا يقبل الشرع ولا يقبل ان ينصح احد. وغمط الناس يعني المقصود هنا احتقار الناس، ويعني النظر اليهم نظره كانهم اقل منهم. يعني الكبر هو تضييع الحق من اوامر الله تعالى ونواهيه وعدم التفاته له. والامام النووي قال بصر الحق هو دفعه وانكاره ترفعا وتجبرا. يعني ينكر الحق ليه؟ مترفع، يعني مش قادر ان هو يتبع الحق، ويعني متجبر، شخص متجبر لا يقبل ذلك. وينبغي ان يحمل نفي الكبر لمن لبس ثيابا تليق بحاله من النفاسه والنظافه مع مراعاه القصد وترك الاسراف، من غير ان يحمل صاحبه على التكبر او الاستعظام به على الناس. ده اللي احنا كنا بنقوله دلوقتي يا جماعه، ده اللي احنا كنا بنشرحه. مش عارفه امام تقولي ايه، تدبر تدبر بسبب الكبر زي ما قلتي سابقا. ما احنا قلنا ان الكبر والتدبر يعني ياتوا بمعنى واحد، وقلنا يعني الفرق بينهم بسيط. خلاص، هنا بيقول نقطه مهمه جدا، بيقول يعني احنا مش هنقول ان اي حد لابس ثياب نفيسة جميلة حاجة كده فخمة تليق بحاله هو مستواه كده. الشخص ده مثلا ربنا اعطاه بسطة في المال، ويعني مستوى المادي والاجتماعي مثلا عالي، خلاص هو من عيلة مثلا كبيرة، هم ناس كده، فبالتالي بيرتدي ثياب تليق بحاله. فالثياب دي يعني الجميلة دي لما بيلبسها او بيلبس يعني حذاء جميل وشكل معين ينمق ده ومع ده، ده مش كبر. وبيراعي قوي ان ثيابه تكون جميلة ونظيفة، برضو اهم حاجة ان ما يكونش فيه اسراف في هذا الامر. ما يقعدش بقى زي ما بيعملوا يلبس بقى يعني تاج فيه معرفش ايه حجر كريمة، كام حجر كريم وكم ياقوتة وكم جوهرة وكم زمردة، ويلبس ثياب فيها ذهب وما اعرفش فيه، طبعا مع حرمته يعني، اقصد اقول يعني ايه، مفيش اسراف، لكن يرتدي ما يليق بحاله، ثياب جميله ونظيفه، هذا ليس من الكبر. ده في حاله ان هو ما يحملش صاحبه على التكبر والاستعظام على الناس. لو هو وصل للمرحله دي لا، يقف عند هذا، انت كده انسان عندك كبر. ايوه بالظبط، بس نفسه هو عايز يلبس ماركات وهو يستطيع ذلك، يعني حالته الماديه تتحمل ذلك، هو يعني دي امكانياته وهو ده مستواه، ماشي مفيش مشكله. بس ما يجيش بقى ايه، شايفين بصوا ايه اللي انت لابسه ده يا ابني، ايه التيشيرت اللي انت لابسه ده، وايه الثياب اللي انت لابسها دي، شايف انا ماركه معرفش ايه، او يعني هو من جواه بقى من غير ما يقول هو محتقر قوي اللي قدامه، ايه دول يعني، ومعجب قوي بنفسه، ده انا مفيش حد لابس زيي. هنا بقى هذا هو الكبر. لكن لما بيكون يعني وضعه كما ذكر هذا الصحابي وسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وبيحب يكون يعني بمظهر لائق، ويكون يعني بيحب قوي الجمال لدرجه ان هو يعني عايز يكون جميل جدا اجمل من اي حد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال له لا، لما سأله هو ده الكبر فقال له لا، يعلم انه لم يصل الى هذه المرحله من الاعجاب بالنفس او التعظم، استعظام النفس يعني. طيب الحديث طبعا فيه ورع الصحابه وتقواهم وخوفهم الكبر وحبهم التواضع، لانه خاف لما يعني شعر من داخله بهذا الشعور، خاف يكون ده كبر، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم وصرح جدا يعني كل ما يشعر به. آخر حديث أخذه هنا في هذا الباب وأخذه النهاردة إن شاء الله، والحديث معنا دراسة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صورة الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان، يساقون إلى سجن من جهنم يسمى بولس، تعلوهم نار الأنيار، ويسقون من عصارة أهل النار طينة الخبل. نعوذ بالله من ذلك، ونسأل الله السلام والعافية. حال بقى المتكبرين يوم القيامة، الناس بقى اللي هي يعني كنا بنتكلم عنها من شوية دول، يوم القيامة لهم حال عجيب جدا سبحان الله العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم حكى لنا عنه في هذا الحديث، قال ان هم هيكونوا هيحشروا يوم القيامة المتكبرين دول امثال الذر، يعني زي ايه؟ عارفين الذر هو يعني حاجة صغيرة جدا وحقيرة جدا، امثال الذر زي الذرة الصغر والحقارة. يعني هم سبحان الله العظيم يعني هيبقوا صورة انسان، ولكن الهيئة او الجثة الذر، حاجة صغيرة قوي، فين حد ايه كبير بهيئته كده بجسمه وبعدين يصغر يبقى ما فيش، حاجة صغيرة جدا. طبعا احنا هنقول ان ده ينبغي ان يحمل على ظاهره دون تأويل، فعلا هو ده اللي هيحدث لا نؤول طالما ما فيش دليل على ذلك، يبقى هذا على الحقيقة. الناس اللي هي باجسامها دي وهيئتها الكبيرة دي او بني ادم كده كامل، لا هيبقى حاجة ايه بهيئته بالضبط، بس هيصغر يظهر كأنه ذرة. شوف يعني هيبقى حقير جدا ولا اي شيء حتى يعني في جثمانه سبحان الله العظيم. طيب هيحصلهم ايه تاني؟ يغشاهم الذل من كل مكان، يغشاهم عارفة يعني يغشاهم يعني احيط بهم من كل الجوانب، يأتيهم الذل من كل مكان من كل جانب، ذل. هم كانوا متكبرين في الدنيا، لا يوم القيامة بقى ايه حاجة صغيرة اوي ذليلة، الذل بيحيط بيها من كل جانب. يساقون، مش يدخلون مثلا، لا يساقون، عارفين يساق يعني يسحبون ويجرون، عارفة لما تكوني بتجري حد هو بحاله ده وعامل زي الذرة كده الحقيرة الذليلة، بيتجر كده لفين؟ الى سجن من جهنم، هيروح النار بس مكان مخصص للمتكبر، سجن. يعني مش حتى مكان عادي كده، لا ده حاجة ايه مغلقة، سجن من جهنم. والسجن ده سماه النبي صلى الله عليه وسلم هنا ولا وذكر لنا اسمه، يسمى بولس، اسمه كده. فعلوهم وهم في هذا السجن، فعلوهم يعني ايه تحيط بهم وتغشاهم، زي بالظبط ايه الانسان اللي بيغرق بيبقى يعني الماء بيعلوه خلاص يعني فوقه محيط بيه. ايه اللي هيعلوهم بقى وهم في النار؟ هم في النار اصلا، في جهنم، في سجن في جهنم، واللي بيعلوهم ده نار الانيار، هي نار، ولكن يقول لك نار الانيار يعني نار النيران، الانيار دي جمع نار، وهي قال نار الانيار من باب المبالغه، كأن هذه النار لفرط احراقها محرقه جدا وشده حرها تفعل بسائر النيران ما تفعل النار بغيرها. يعني النار دي اللي هم فيها اللي هيعاقوا بيها بتحرق النار العاديه اللي حواليها، حاجه مميزه، بيقول لك كأن هي بقى ايه حاجه افظع بكثير، زي النار ما بتحرق غيرها، نار الانيار دي كأنها تحرق النار نفسها مش اي نار، فاهمين ازاي؟ طيب يبقى هنا المقصود بنار الانيار زي ما قلنا كده، هنقول تاني نقرأ تاني: اضافة النار اليها للمبالغة، هو قالك نار الانيار، انيار احنا عرفنا انيار دي جمع نار، ولما يقول نار الانيار ده المقصود بها المبالغة، كأن هذه النار لفرط احراقها وشدة حرها تحرق جدا وحرارتها شديده جدا، كانها تفعل بسائل النيران بقيه النيران اللي حواليها ما تفعل النار بغيرها، كانها بتحرقها يعني، بتحرق النار نفسها من شده يعني احراقها لهؤلاء وشده حرها. طيب وايه تاني؟ هو بس كده؟ لا، ويسقون من عصاره اهل النار. يسقون إشارة هنا إلى الإكراه، غصب عنهم هيشربوا، لأن ده شيء لا يشرب أصلا بإرادة، مش ممكن حد يقبل أنه يشرب هذا، غصب عنهم هيكرهوا على أن يشربوا من عصارة أهل النار. الآن هنا إيماء إلى زيادة الإحراق المؤثر إلى بطونهم أيضا. هو بيحترق بنار عظيمة جدا شديدة جدا، مش أي نار، وفي نفس الوقت البطون يعني يشرب ما يحرق بطنه، نسأل الله السلامة. ومش أي حاجة بقى، يعني الشيء الحارق ده اللي هيشربوه منتن عصارة أهل النار. عصارة أهل النار يعني الصديد المنتن اللي هو بيخرج من إيه؟ من أهل النار، وفي نفس الوقت هو في غاية الحرارة، حاجة فظيعة جدا. ده شربهم، نسأل الله السلامة. وبعدين قال طينة الخبال، ده يفسر ما قبله اللي هو عصارة أهل النار، يعني اسم عصارة أهل النار اسمها كده، اسمها طينة الخبال. ده شراب هؤلاء المتكبرون، إن يحشروا زي الذر الصغير كده، حاجات صغيرة كده حقيرة ذليلة، تدخل في سجن في جهنم، والسجن ده بيغشاه النار من كل مكان، نار مش أي نار، من الأنيار، وفي نفس الوقت يشربوا يعني شراب محرق وهو منتن في آن واحد عصارة أهل النار، ما يسمى بطينة الخبال، نسأل الله السلامة. نعوذ بالله من الكبر. أخذنا أحاديث النهاردة مهمة جدا، ننتبه بقى، احنا مش بنحكي عن الناس المتكبرين بقى وبنعرف من معاني الأحاديث، ولا انتبهي وفتشي في قلبك، اوعى يكون في قلبك كبر في اي شيء، في اي جانب من الجوانب، مع اي بشر، مع اي شخص معاك يعني ممن يحيطون بنا، ننتبه لهذا الامر. نسال الله السلامه، نسال الله العافيه، نسال الله العافيه. اللهم اجعلنا ممن يقولون القول فيتبعون احسنه، نسال الله ان يرزقنا العلم والعمل مع الفهم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.